باب في فضل التعلم في الصغر والحض عليه. اخبرنا احمد بن قاسم بن عبد الرحمن النائتاهرتي قال حدثنا احمد بن الفضل الدينوري قال حدثنا ابو عيسى الرملي قال حدثنا ابو يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثني محمد بن ابي السرى حدثني يوسف بن عطية قال حدثنا مروان ابو عبد الله عن مكحول عن ابي امامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما ناشئ نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر وهو على ذلك كتب الله له اجر 70 صديقا. حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا سعيد بن احمد بن جعفر الفهري بمصر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا عمرو بن ابي سلمة قال حدثنا صدقة بن عبد الله عن طلحة بن زيد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم وهو شاب كان كوشم في حجر ومن تعلم العلم بعد ما يدخل في السن كان كالكاتب على ظهر الماء. اخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا ابو سليمان البخاري قال حدثنا شيخ من اهل البصرة عن معبد عن الحسن قال طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر. اخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا احمد بن زهير وحدثنا احمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال أنا ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. أخبرنا قاسم بن محمد أبو محمد رحمه الله قال أخبرنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حيوان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا ابن زياد قال حدثنا محمد بن إبان قال قال الحسن بن علي لبنيه ولبني أخيه تعلموا العلم فإنكم إن تكونوا صغار قوم تكونوا كبارهم غدا فمن لم يحفظ فليكتب. وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثني أحمد بن شيبوية قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال قال لي إبراهيم وأنا شاب في فريضة احفظ هذه لعلك أن تسأل عنها. وحدثنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمد بن علي بن مروان حدثنا محمد بن عبيد الله بن نمير حدثني أبي عن الأعمش قال قال لي إبراهيم وأنا غلام في فريضة احفظ هذه لعلك تسأل عنها. وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عمارة بن غزية عن عثمان بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه كان يقول لبنيه يا بني أنا أزهد الناس في عالم أهله فهلموا إلي فتعلموا مني فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم إني كنت صغيرا لا ينظر إلي فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألونني وما شيء أشد على امرئ من أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. أنشدني هارون بن موسى قال أنشدنا إسماعيل بن القاسم قال أنشدنا ابن الأنباري قال أنشدني أبي في أبيات ذكرها: فهبني عذرت الفتى جاهلا فما العذر فيه إذا المرء شاخا. وكان يقال: من أدب ابنه صغيرا أقرت به عينه كبيرا. والابن أخبس في أبيات له: ما أقبح الجهل على من بدا برأسه الشيب وما أشنعه. ولغيره: رأيت العلم لم يكن انتهابا ولم يقسم على عدد السنين، ولو أن السنين تقاسمته حوى الآباء أنصبة البنين. ويقال في المثل في مثل هذا: إنما يطبع الطين إذا كان رطبا. وقد أخذه منصور في غير هذا المعنى فقال: ولم تدم قط حال فاطبع وطينك رطب. ومما ينشد لخلف الأحمر: خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن ثناء، هو خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة أو رخاء. تلك تفنى والدين والأدب الصالح لا يفنيان حتى اللقاء. إن تأدبت يا بني صغيرا كنت يوما تعد في الكبراء، وإذا ما أضعت نفسك ألفيت كبيرا في زمرة الغوغاء. ليس عطف القضيب إن كان رطبا وإذا كان يابسا بسواء. هكذا أنشدها غير واحد لخلف الأحمر. وأنشدها الخشني رحمه الله لإبراهيم بن داود البغدادي في قصيدة له مطولة يوصي فيها ابنه أولها: يا بني اقترب من الفقهاء وتعلم تكن من العلماء. وكان يقال: من أدب ولده أرغم أنف عدوه. أخبرنا أحمد حدثنا أبي حدثنا عبد الله حدثنا بقي حدثنا أبو بكر حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يقولون: أكرم ولدك وأحسن أدبه. قال أبو بكر: وحدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن داود لابنه: من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده. وأنشدني أحمد بن محمد بن هاشم قال: أنشدني علي بن عمر بن موسى القاضي قال: أنشدنا أبو الحسين محمد بن عبيد الله المقري قال: أنشدنا أبو عبيد الله نفطويه لنفسه رحمه الله: أراني أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم إلا بالتعلم في الصبا، وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفى فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف، إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا اثنان عقل ومنطق، فمن هاته هذا وهذا فقد دمر. وقال آخر: إذا ما المرء لم يولد لبيبا فليس بنافع قدم الولادة. وحدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المدايني قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يوسف بن يعقوب بن الماجشون قال قال لنا ابن شهاب ونحن نسأله: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يتبع حدة عقولهم. وذكر الحسن الحلواني في كتاب المعرفة قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يوسف بن الناجشون قال قال لابن شهاب ولأخ لي وابن عم ونحن فتيان نسأله عن العلم لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. وقال الحلواني وحدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب قلت لشاب من الأنصار يا فلان هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم فإنهم كثير. قال العجب لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فتركت ذلك وأقبلت على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا، فأتوسد ردائي على بابه تسفر الريح على وجهي حتى يخرج، فإذا خرج قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فأقول بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أسمعه منك. قال فيقول فهلا بعثت إلي حتى آتيك؟ فأقول أنا أحق أن آتيك. فكان الرجل بعد ذلك يراني وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاج الناس إلي فيقول كنت أعقد مني. وأخبرني أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عتيد قال حدثنا ابن علية ومعاذ عن ابن عون عن ابن سيرين عن الأحنف بن قيس عن عمر رضي الله عنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن يونس حدثنا بقي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن العاري قال أخبرني عبد الله بن شبيب عن إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أخبرني عبد الملك ابن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال أتيت المنذر بن عبد الله الحزامي وأنا حديث السن، فلما تحدثت اهتز إلي على غيري لما رأى في بعض الفصاحة، فقال لي من أنت؟ فقلت له عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة، فقال اطلب العلم فإن معك حذاءك وسقاءك. وذكر ابن وهب عن موسى ابن علي عن أبيه أن لقمان الحكيم قال لابنه يا بني ابتغي العلم صغيرا فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير. قال أبو عمر أنشدني غير واحد من صالح بن عبد القدوس في شعر له وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقي الماء في غرسه حتى تراه مونقا ناضرا بعد الذي أبصرت من يبسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، إذا ارعوى عاد إلى جهله كذي الضنى عاد إلى نكسه. أخبرني عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا ابن الغازي قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال قال إبراهيم بن المنذر الحزامي ما رأيت شابا قط لا يطلب العلم ولا سيما إذا كانت له حدة إلا رحمته. أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهي قال حدثنا الوليد بن شجاع قال أخبرني بقية بن الوليد قال حدثني محمد بن سماعة قال حدثني أبو عثمان القرشي عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحي الشيخ أن يتعلم من الشاب. حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن فتيس قال حدثنا مالك بن يوسف قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الأعمش قال قال عبد الله بن مسعود يا أيها الناس تعلموا العلم فإن أحدكم لا يدري متى يخيل إليه. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود سواء. وذكر عبد الرزاق عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو إلى ما عنده. باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم وذم ما منع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء العي السؤال. وقالت عائشة رحمها الله رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. وقالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل؟ واستحى علي أن يسأل عن المذي لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته التي كانت عنده فأمر المقداد وعمارا فسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال عبد الله بن مسعود زيادة العلم الابتغاء ودرك العلم السؤال فتعلم ما جهلت واعمل بما علمت. وقال ابن شهاب العلم خزانة مفاتحها المسألة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه. قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الله أن محمد بن معاوية القرشي أخبرهم قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابه الاحتلام فأمر بالاغتسال فقر فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال. هكذا رواه عبد الحميد بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس. ورواه عبد الرزاق عن الأوزاعي عن رجل عن عطاء عن ابن عباس مثله سواء. وعبد الرزاق أثبت من عبد الحميد. وزاد عبد الرزاق قال قال عطاء وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اغتسل وترك موضع الجراح. وأنشدت لبعض المتقدمين إذا كنت في بلد جاهلا وللعلم ملتمسا فاسألي فإن السؤال شفاء العمى كما قيل في المثل الأول. وقال الفرزدق ألا خبروني أيها الناس إنما سألت ومن يسأل عن العلم يعلم. سؤال امرئ لم يعقل العلم صدره وما السائل الواعي الأحاديث كالعمي. وقال أمية بن الصلت: لا يذهبن بك التفريط منتظرا طول الآنات، ولا يطمح بك العجل، فقد يزيد السؤال المرء تجربة، ويستريح إلى الأخبار من يسل. وليس ذو العلم بالتقوى كجاهيها، ولا البصير كأعمى ما له بصر. فاستخبر الناس عما أنت جاهله، إذا عميت فقد يجل العمى الخبر. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن عبد الله بن بريدة أن معاوية بن أبي سفيان دعا دعبلا النسابة فسأله عن العربية، وسأله عن أنساب الناس، وسأله عن النجوم، فإذا رجل عالم فقال: يا دعبل، من أين حفظت هذا؟ قال: حفظت هذا بقلب عقول ولسان سؤول. وذكر ابن مجاهد قال: حدثني موسى بن إسحاق قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن عن عيسى الهمداني عن المسيب بن عبد خير عن أبيه قال: قال عمر: من علم فليعلم، ومن لم يعلم فليسأل العلماء، إلا أن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف. وذكر الحلواني قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن ابن شهاب قال: العلم خزائن ومفاتيحها السؤال. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: إن هذا العلم خزائن تفتحها المسألة. وأخبرنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عمرو بن موسى قال حدثني أبي عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال: إن هذا العلم خزائن تفتحها المسألة. وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدثنا نصر بن علي الجهدمي قال: كان الخليل يقول: العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها. قال أبو عمر: كان الأصمعي ينشد: شفى العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وقال سابق: والعلم يشفي إذا اشتفى الجهول به، وبالدواء قديما يحسم الداء. وقال آخر: إذا كنت لا تدري، ولم تك بالذي يسائل من يدري، فكيف إذا تدري. وأخبرنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن إصبغ قال حدثنا داود بن أيوب ابن أبي حجر قال: قدمت على ابن المبارك وعنده أهل الحديث، فاستحى يسأل، وجعل أهل الحديث يسألونه. قال: فنظر ابن المبارك إليه، فكتب بطاقة وألقاها إليه، فإذا فيها: إن تلبست عن سؤالك عبد الله ترجع غدا بخفي حنين، فأعنت الشيخ بالسؤال تجده سلسا يلتقيك بالراحتين، وإذا لم تصح صياح الثكالى قلت عنه وأنت صفر اليدين. وأنشد ابن الأعرابي: وسل الفقيه تكن فقيها مثله، من يسعى في علم بفقه يمهري، وتدبر الذي تعنى به، لا خير في علم بغير تدبر. وروينا عن وهب بن منبه وسليمان بن يسار أنهما قالا: حسن المسألة نصف العلم، والرفق نصف العيش. وسئل الأصمعي: بما نلت ما نلت؟ قال: بكثرة سؤالي، وتلقي الحكمة الشرود. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصايغ قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال قال لي عبد العزيز بن عمر ما شيء إلا وقد علمت منه إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها فكبرت وفي جهالتها. أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الحكم بن إبان عن عكرمة قال قال علي خمس احفظوهن لو ركبتم الإبل لأنضيتموها قبل أن تصيبوهن لا يخاف عبد إلا ذنبه ولا يرجو إلا ربه ولا يستحي جاهل أن يسأل ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا خير في جسد لا رأس له ولا إيمان لمن لا صبر له. وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن إسماعيل عن الشعبي قال قال علي بن أبي طالب خذوا عني هؤلاء الكلمات فلو رحلتم فيهن المطية حتى أنضيتموهن لم تبلغوهن لا يرجو عبد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه ولا يستحي إذا كان لا يعلم أن يتعلم ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وذكر تمام الخبر مثله. وقال علي رضي الله عنه قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان. وقال الحسن من استتر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله فاقطعوا سرابيل الجهل عنكم بدفع الحياء في العلم فإنه من رق وجهه رق علمه. وقال الخليل بن أحمد الجهل منزلة بين الحياء والأنفة. وكان يقال من رق وجهه عن السؤال رق علمه عند الرجال ومن ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه. حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا أبو أحمد بن المعصر الدمشقي بمصر قال حدثنا محمد بن يزيد ابن عبد الصمد قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا بقية عن هشام بن عبد الله عن عبد الله بن أبي كثير عن أبيه قال ميراث العلم خير من ميراث الذهب والفضة والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ ولا يستطاع العلم براحة الجسم. رواه مسدد ويحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا ينال العلم براحة البدن. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن النعمان حدثنا محمد بن علي بن مروان حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير عن أبيه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. وقد روي مثل هذا القول عن زيد بن علي بن حسين أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. قال أبو عمر ذهب هذا القول مثلا عند العلماء وقد نظمته ونظمت قول الأصمعي يعد من العلماء وليس منهم المعدد ما عنده وهو الذي إذا سئل عن الشيء قال هو عندي في الطاق أو في الصندوق مع معنى قول الحسن والخليل في الحياء على ما ذكرناه في هذا الباب عنهما في أبيات قلتها وهي يا من يرى جمع المال والكتب خدعت والله، ليس الجد كاللعب، العلم ويحك ما في الصدر تجمعه حفظا وفهما وإتقانا فداك أبي. قال الحكيم مقالا ليس يدفعه ذو العقل من كان من عجم ومن عربي، ما إن ينال الفتى علما ولا أدبا براحة النفس واللذات والطرب، نعم ولا باكتساب المال تجمعه شتان بين اكتساب العلم والذهب. أليس في الأنبياء الرسل أسوتنا عليهم صلوات الرب ذي الحجب، حاز العلوم وعنهم جملة ورثت وعاش أكثرهم جهدا بلا نشب. إن الحياء لخير كله أبدا ما لم يحل بين نفس المرء والطلب، وكل ما حال دون الخير لم يك فيما بين ذاك وبين الخير من نسب. باب ذكر الرحلة في طلب العلم. قد تقدم في كتابنا من حديث صفوان بن عسال وحديث أبي الدرداء مما يدخل في هذا الباب ما يغني عن إعادته هاهنا. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثنا أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها فتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وأدى حق ربه فله أجران، خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا محمد بن سعيد أخبرنا شريك عن صالح بن حيان عن عامر قال حدثني أبو بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال وقال عامر أخذتها مني بلا شيء، وقد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. أخبرنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا قاسم بن إصبغ قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال أخبرنا هدبة ويزيد بن هارون واللفظ لهدبة قال حدثنا همام قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد قال سمعت عبد الله بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله قال بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس الأنصاري، فأتيت منزله وأرسلت إليه أن جابرا على الباب، فرجع إلي الرسول فقال جابر بن عبد الله، فقلت نعم، فخرج إلي فاعتنقته واعتنقني. قال قلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه أنا منه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله تبارك وتعالى العباد أو قال الناس وأومأ بيده إلى الشام حفاة عراة غرلا بهما. قال قلنا ما بهما؟ قال ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قرب، أنا الملك الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة؟ قال: قلنا له: كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا؟ قال: بالحسنات والسيئات. وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن محفوظ الدمشقي قال: حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي قال: حدثنا شعمان بن فروخ قال: حدثني همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل أن جابر بن عبد الله حدثه قال: بلغني فذكره. وروى سفيان بن عيينة عن ابن جريح قال: سمعت شيخا من أهل المدينة قال: سفيان هو أبو سعيد الأعمى يحدث أن أبا أيوب رحل إلى عقبة بن عامر، فلما قدم مصر أخبروا عقبة فخرج إليه قال: حدثنا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم، لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما على خزية ستره الله يوم القيامة. فأتى أبو أيوب راحلته فركبها وانصرف إلى المدينة وما حل رحله. وذكر الحلواني قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا أبو لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب أن ابن عباس قال: كان يبلغنا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أشأ أن أرسل إليه حتى يجيئني فيحدثني فعلت، ولكني كنت أذهب إليه فأقيل على بابه حتى يخرج إلي فيحدثني. حدثني عباس قال: حدثني ابن أبي مريم قال: حدثنا خالد بن نزار قال: حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال: قال سعيد: أن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. قال أبو عمر: روينا هذا الخبر من طرق عن مالك من رواية ابن وهب وعبد الرحمن بن مهدي عن مالك أن سعيد بن المسيب قال: أن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. ووصله خالد بن نزار عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. وخالد بن نزار مصري ثقة. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الله بن يونس قال: حدثنا بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل لم يسمه أن مسروقا رحل في حرف، وإن أبا سعيد رحل في حرف. قال أبو بكر: وحدثنا ابن عيينة عن أيوب عن مخالد عن الشعبي قال: ما علمت أن أحدا من الناس كان أطلب لعلم في أفق من الآفاق من مسروق. قال: حدثنا وكيع حدثنا علي بن صالح عن أبي قال: حدثنا الشعبي بحديث ثم قال لي: أعطيتكه بغير شيء، وأن كان الراكب ليركب إلى المدينة فيما دونه. وحدثنا عبدة بن سليمان عن رجل قال: قال لنا الشعبي في حديث: أعطيناكها بغير شيء، وأن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة. قال: وحدثنا زيد بن الحباب عن شعبة عن عمارة عن قيس بن عبادة قال: خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف. حدثنا يونس بن عبد الله بن معتب قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا الفريابي قال: حدثني أحمد بن أبي الحواري الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله الحضرمي قال: أن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. وروى جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن اتخذ نعلين من حديد وعصا من حديد، ثم اطلب العلم حتى تخرق نعليك أو تخلق نعلاك وتنكسر عصاك. وقال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة ما رأيت أن سفره ضاع. باب الحض على استدامة الطلب والصبر على اللأواء والنصب. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان حدثنا محمد بن علي بن مروان قال: سمعت ابن عبد الحميد بن جعفر يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. وأخبرنا يعيش بن سعيد الوراق قال: حدثنا قاسم بن إصبغ قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الكسي قال: حدثنا الميمون بن عيسى أبو سعيد البصري قال: حدثنا القاسم بن يحيى عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من معادن التقوى تعلمك إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم، والنقص فيما علمت قلة الزيادة فيه. حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: أخبرني أبي قال: حدثنا عبد الله بن يونس قال: حدثنا بقي قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: من هومان لا تنقضي نهمتهما، طالب علم وطالب دنيا. وروي مرفوعا من حديث أنس وغيره. حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا عثمان بن السماك ببغداد قال: حدثنا جعفر بن هاشم البزار قال: حدثنا عباس بن بكار قال: حدثنا محمد بن الجعد القرشي عن الزهري وعلي بن زيد الجدعاني عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه أجله وهو يطلب علما ليحيي به الإسلام لم تفضله النبيون إلا بدرجة. وأخبرنا خلف بن القاسم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عامر بعسقلان قال: حدثنا خالد بن النضر قال: حدثنا موسى بن العباس قال: حدثنا حجاج بن نصير قال: حدثنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمونة مولى أنس عن أبي هريرة وأبي ذر جميعا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات شهيدا. وروي أن المسيح صلى الله عليه وسلم قيل له: إلى متى يحسن التعلم؟ قال: ما حسنت الحياة. أخبرني سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن إصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله. وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد ذلك. ورأيت في كتاب جامع القرآن لأبي بكر بن مجاهد رحمه الله قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن موسى قال: حدثنا الفضل بن محمد قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا ابن مناذر قال: سألت أبا عمرو بن العلاء: متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ فقال: ما دام تحسن به الحياة. ومن غير ذلك الكتاب سئل سفيان بن عيينة: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال أعلمهم، لأن الخطأ منه أقبح. وقال المنصور بن المهدي للمأمون: أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فقال: إن كان الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به. وأخبرنا محمد عبد الملك قال أخبرنا الحسن بن سعد قال حدثنا محمد بن عبيد الكشوري قال سمعت ابن أبي غسان يقول: لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: وجدت عامة علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، أن كنت لأقيل بباب أحدهم ولو شئت أذن لي، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، وإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وإن إخواننا المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإخواننا الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون. قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه معان، منها أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه حكم كتاب الله المنزل، ومنها إظهار العلم ونشره وتعليمه، ومنها ملازمة العلماء والرضا باليسير للرغبة، ومنها الإيثار للعلم على الاشتغال بالدنيا وبكسبها. وروى ابن أبي الزناد عن أبيه قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يأتي عبيد الله بن عبد الله يسأله عن علم ابن عباس، فربما أذن له وربما حجبه. وأنشدني خلف بن القاسم لابن المبارك في أبيات لا أقوم بحفظها في وقتي هذا: آخر العلم لذيذ طعمه، وبدء الذوق منه كالصبي. وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا يحيى بن مالك وعبد الله بن محمد قال حدثنا عمر بن أبي تمام قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر عن ابن القاسم قال: كان مالك يقول: إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر. وذكر ما نزل بربيعة من الفقر في طلب العلم، حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم، وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت شعبة يقول: من طلب الحديث أفلس. وروي عن شعبة أيضا أنه قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، من ألح في طلب العلم أو قال في طلب الحديث أورثه الفقر. وأخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد الكرجي القاضي إجازة لنا بخطه، وأخبرنا بذلك عنه بعض أصحابنا، قال حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن أبي غسان قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا أحمد بن مدرك قال سمعت حرملة يقول: سمعت الشافعي يقول: لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. حدثني أحمد بن محمد وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إصبغ قال حدثنا أبو عبيدة بن أحمد قال حدثنا محمد بن إدريس المكي قال سمعت الحميدي يقول قال محمد بن إدريس الشافعي كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني في الكتاب ولم يكن عندها ما تعطي المعلمة فكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيسا فكنت إذا رأيت عظما آخذه فأكتب فيه فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديما. قال ثم قدم وال على اليمن فكلمه لي بعض القرشيين أن أصحبه ولم يكن عند أمي ما تعطيني أتجمل به فرهنت رداءها ب16 دينارا فأعطتني فتجملت بها معه. فلما قدمنا اليمن استعملني على عمل فحمدت فيه فزادني عملا فحمدت فيه فزادني عملا. وقدم العمار مكة في رجب فأثنوا علي فطار لي بذلك ذكر. فقدمت من اليمن فلقيت ابن أبي يحيى فسلمت عليه فوبخني وقال تجالسوننا وتصنعون ما تصنعون؟ فإذا شرع لأحدكم شيء دخل فيه ونحو هذا من الكلام. قال فتركته. ثم لقيت سفيان بن عيينة فسلمت عليه فرحب بي وقال قد بلغتنا ولايتك فما انتشر عنك وما أديت كل الذي لله عليك ولا تعد. قال فكانت موعظة سفيان إياي أبلغ مما صنع بابن أبي يحيى. وذكر خبرا طويلا له في دخوله العراق وملازمته محمد بن الحسن ومناظرته له. تركته لأنه ليس مما قصدنا في هذا الباب. وكان الشافعي يقول سمعت من محمد بن الحسن رحمه الله من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمد بن علي حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال إنك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. أخبرنا علي بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا علي بن سعيد بن بشير حدثنا أبو ياسر عمار بن عمر بن المختار قال حدثني أبي قال حدثني غالب القطان قال أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الأعمش فكنت أختلف إليه. فلما كان ليلة أردت أن أنحدر إلى البصرة قام فتهجد من الليل فقرأ هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. قال الأعمش وأنا أشهد بما شهد الله وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة وإن الدين عند الله الإسلام. قالها مرارا فغدوت إليه فودعته ثم قلت إني سمعتك تقرأ هذه الآية ترددها فما بلغك فيها؟ أنا عندك منذ سنة لم تحدثني به. قال والله لا أحدثنك به سنة. قال فأقمت وكتبت على بابه ذلك اليوم. فلما مضت السنة قلت يا أبا محمد قد مضت السنة. قال حدثني أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى: عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد، أدخلوا عبدي الجنة. وروى ابن عائشة وغيره أن عليا رضي الله عنه قال في خطبة خطبها: واعلموا أن الناس أبناء من يحسنون، وقدر كل امرئ ما يحسن، فتكلموا في العلم تتبين أقداركم. ويقال: إن قول علي بن أبي طالب قيمة كل امرئ ما يحسن لم يسبقه إليه أحد، وقالوا: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، قالوا: ولا كلمة أضر بالعلم وبالعلماء والمتعلمين من قول القائل: ما ترك الأول للآخر شيئا. قال أبو عمر: قول علي رحمه الله قيمة كل امرئ ما يحسن من الكلام العجيب الخطير، وقد طار الناس إليه كل مطير، ونظمه جماعة من الشعراء إعجابا به وكلفا بحسنه. فمن ذلك ما يعزى إلى الخليل بن أحمد قوله: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، لا يكون الألد ذو المقول المرهف عند القياس مثل العيي. قيمة المرء كل ما يحسن المرء قضاء من الإمام علي. في أبيات له قد ذكرتها في غير هذا الموضع، وقال غيره: يلوم علي أن رحت للعلم طالبا، أجمع من عند الرواة فنونه، فيا لائمي دعني أغالي بقيمتي، فقيمة كل الناس ما يحسنونه. وقال أبو العباس الناشي: تأمل بعينك هذا الأنام، فكن بعض من صانه عقله، فحلية كل فتى فضله، وقيمة كل امرئ نبله، فلا تتكل في طلاب العلا على نسب ثابت أصله، فما من فتى زانه قوله بشيء يخالفه فعله. وروى ابن وهب عن عمر بن الحارث عن دراج بن السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وقال قتادة: لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى عليه السلام، ولكنه قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. باب جامع في الحال التي تنال بها العلم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الله بن يونس قال: حدثنا بقي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الذعري عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: إن الرجل لا يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. وبه عن أبي بكر قال: حدثنا أبو داود عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله مثله. حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال: العلم بالتعلم. وذكر أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب عن ابن شبيب أنه قال: لا يكون طبع بلا أدب، ولا علم بلا طلب. ومن رجز لسابق البربري: قد قيل قبلي في الكلام الأقدم: إني وجدت العلم بالتعلم. وقال كثير: وفي الحلم والإسلام للمرء وازع، وفي ترك أهواء الفؤاد المتين، بصائر رشد للفتى مستبينة، وأخلاق صدق علمها بالتعلم. وروينا عن علي رحمه الله أنه قال في كلام له: العلم ضالة المؤمن فخذوه ولو من أيدي المشركين، ولا يأنف أحدكم أن يأخذ الحكمة ممن سمعها منه. وعنه أيضا أنه قال: الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو في أيدي الشرط. وروى يزيد بن هارون عن أبي بريدة قال علي رضي الله عنه: تزاوروا وتذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس علمكم. وذكره أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة قال: قال علي رضي الله عنه: تزاوروا وتذاكروا الحديث، فإنكم إلا تفعلوا يدرس علمكم. حدثنا خلف بن قاسم حدثنا ابن شعبان حدثنا إبراهيم بن عثمان حدثنا حمدان بن عمرو بن نافع حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. قال أبو بكر: وأخبرنا وكيع عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: تحدثوا فإن الحديث يهيج الحديث. قال: حدثنا وكيع قال: سمعت علقمة يقول: تذاكروا الحديث فإن إحياءه ذكره. وقال ابن مسعود: تذاكروا الحديث فإنه يهيج بعضه بعضا. وذكر ابن أبي شيبة قال: أخبرنا ابن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء أنه كان يأتي صبيان الكتاب فيعرض عليهم حديثه كي لا ينسى. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عيسى بن المسيب قال: سمعت إبراهيم يقول: إذا سمعت حديثا فحدث به حين تسمعه، ولو أن تحدث به من لا يشتهيه، فإنه يكون كالكتاب في صدرك. قال: وحدثنا ابن فضيل عن يزيد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: إحياء الحديث مذاكرته. فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله: كم من حديث أحييته في صدري. وسئل بعض العلماء أو الحكماء: ما السبب الذي ينال به العلم؟ قال: بالحرص عليه يتبع، وبالحب له يستمع، وبالفراغ له يجتمع. وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: أخبرنا علي بن محمد قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا سحنون قال: حدثنا ابن وهب قال: سمعت سفيان بن عيينة يحدث عن عبد الكريم الجزري أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لقد كان ابن عباس يحدثني بالحديث، لو يأذن لي أن أقوم فأقبل رأسه لفعلت. وحدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن مطرف قال: حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن جبير قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري أنه سمع سعيد بن جبير فذكر مثله سواء. وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا أبو الحسين عبد الباقي بن قانع القاضي ببغداد قال: حدثنا خالد بن النضر القرشي قال: حدثنا عمرو بن علي قال: سمعت حفص بن غياث يقول: سمعت عبد الله بن إدريس يقول: غضبت على الأعمش في شيء فما أتيته سنة. قال: فقلت له: إن ذاك عليك لهين. قال: وسمعته يقول: ما اهتدى لمنزل سفيان الثوري؟ فقلت له: إن ذلك عليك لبين. وقال الخليل بن أحمد: كن على مدارسة ما في صدرك أحرص منك على مدارسة ما في كتبك. وذكر الحلواني قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال قال إبراهيم إنه ليطول علي الليل حتى أصبح فألقاهم، فربما أدسه بيني وبين نفسي أو أحدث به أهلي. قال أبو أسامة يعني بقوله أدسه يقول أحفظه. قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء أنه كان يجمع صبيان الكتاب فيحدثهم لئلا ينسى حديثه. قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إن إحياء الحديث مذاكرته. قال فقال عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات. وجدت في كتاب أبي رحمه الله بخطه حدثنا أبو مسيلمة بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حسين بن الحسن عن عون بن عبد الله بن عتبة قال لقد أتينا أم الدرداء فتحدثنا عندها فقلنا أمللناك يا أم الدرداء، فقالت ما أمللتموني، لقد طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مذاكرة العلم، أو قالت من مذاكرة الفقه. وقال الرياشي سمعت الأصمعي وقيل له كيف حفظت ونسي أصحابك؟ قال درست وتركوا. وقال الفراء لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلبه، وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. ورأيت في بعض كتب العجم سئل جالي موس بما كنت أعلم قرنائك بالطب، قال لأني أنفقت في زيت المصباح لدرس الكتب مثل ما أنفقوا في شرب الخمر. وروي مثل هذا القول عن أفلاطون والله أعلم. وقيل لبزر جمهر بما أدركت ما أدركت من العلم؟ قال ببكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار، وحرص كحرص الخنزير. وسئل أبو عثمان سعيد بن محمد بن الحداد عن رجل من أهل أفريقية من جيرانه منسوب إلى العلم، قيل له كيف منزلته من العلم؟ فقال ما أدري، ما هو بالليل يشرب وبالنهار يركب، فأنى له بالعلم. وأخبرنا بعض أصحابنا قال حدثنا محمد بن عمرون بن عبد الله بمصر قال حدثنا أحمد بن مسعود قال حدثنا إبراهيم بن جميل قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال سألت فضيل بن عياض عن الصبر على المصيبات فقال ألا تبث، وسألته عن الزهد فقال الزهد هو القناعة وهو الغنى. قال وسألته عن الورع فقال اجتناب المحارم. وسألته عن التواضع فقال أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته، ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه. قال وكان يقال علم علمك من يجهل، وتعلم ممن يعلم، فإنك إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت. وقال محمد بن المناذر ابذل العلم ولا تبخل به، وإلى علمك علما فاستفد، وتلقى العلم من مستوثق ليس يعتاد من العلم الصفد، وقت منها حكمة بالغة ليس فيها للألدين مرد. وقال آخر: لا يدرك العلم إلا كل مشتغل بالعلم همته القرطاس والقلم. وفيما رواه شيخنا عيسى بن سعيد المقري عن أبي بكر محمد بن صالح الأبهري أنه أنشده لبعضهم: إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستزد علما نسي ما تعلما. وكم جامع للعلم في كل مذهب يزيد على الأيام في جمعه عما. وقال رجل لأبي هريرة: إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه. فقال أبو هريرة: كفى بتركك له تضييعا. باب كيفية الرتبة في أخذ العلم. حدثني أبو عبد الله محمد بن رشيق رحمه الله قال: حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن داود بمصر قال: حدثنا علي بن أحمد بن سليمان قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا ابن وهيب عن يونس بن يزيد قال: قال لابن شهاب: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وأخبرنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا أحمد بن عمر وقال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا يونس بن يزيد قال: قال لابن شهاب: يا يونس لا تكابر هذا العلم، فإنما هو أودية، فأيها أخذت فيه قبل أن تبلغه قطع بك، ولكن خذه مع الأيام والليالي. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بعض الكلام ورواية يونس أتم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن يونس قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن الحسن الأنصاري قال: حدثنا الزبير بن أبي بكر القاضي قال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال: كان الزهري يحدث ثم يقول: هاتوا من أشعاركم، هاتوا من أحاديثكم، فإن الأذن مجاجة وإن للنفس حنضة. وقالوا: من رق وجهه رق علمه. وذكر نعيم بن حماد عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال: الأذن مجاجة والنفس حمضة، فأفيضوا في بعض ما يخف علينا. قال عبد الوارث: حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا محمد بن حمير عن النجيب بن السري قال: قال علي رضي الله عنه: أجمعوا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وذكر ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: كان بعض العلماء يقول: هاتوا من أحاديثكم، هاتوا من أشعاركم، فإن الأذن مجاجة والنفس حمضة. قال أبو عمر: لقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول في مثل معنى هذا الباب: لا يصلح النفس إذا كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حال، لا تلعبن بك الدنيا وأنت ترى ما شئت من عبر فيها وأفعال. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب عن أبي لهيعة عن عمارة بن غزية قال كان القاسم بن محمد إذا كثروا عليه من المسائل قال إن لحديث العرب وحديث الناس نصيبا من الحديث فلا تكثروا علينا من هذا. قال ابن وهب وحدثنا يحيى بن أيوب عن عقيل عن ابن شهاب أنه كان يقول روحوا القلوب ساعة وساعة. حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا ابن الأعرابي وأخبرنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن إصبغ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال حدثنا أبو خالد الوالي قال كنا نجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيتناشدون الأشعار ويتذاكرون أيامهم في الجاهلية. وقرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن إصبغ حدثهم قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول خرج علينا عبد الله بن مسعود قال إني لأخبر بمجلسكم فما يمنعني من الخروج إليكم إلا كراهية ملكم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا المهراني قال حدثنا الرياني قال حدثنا الأصمعي قال قال أبو عمرو بن العلاء العلم نتف. رواه ثعلب عن الثوري عن الأصمعي. قال أبو عمرو بن العلاء الحق نتف. قال ثعلب وحدثت عن إسماعيل الموصلي قال دخلت على الأصمعي فرأيت بين يديه قميطرا فقلت هذا علمك كله؟ فقال إن هذا من حق لكثير. وروينا عن عبد الله بن عباس أنه قال العلم أكثر من أن يحاط به فخذوا منه أحسنه. أنشد محمد بن مصعب لابن عباس ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه؟ وكان يقال العالم النبيل الذي يكتب أحسن ما يسمع ويحفظ أحسن ما يكتب ويحدث بأحسن ما يحفظ. باب ما روي عن لقمان الحكيم من وصية ابنه وحضه إياه على مجالسة العلماء والحرص على العلم. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا السري بن يحيى عن سليمان التيمي قال قال لقمان لابنه يا بني ما بلغت من حكمتك؟ قال لا أتكلف ما لا يعنيني. قال يا بني إنه قد بقي شيء آخر جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. وعن لقمان أو عيسى عليه السلام أنه قال كما ترك الملوك لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا. وقرأت على أبي محمد عبد الله بن محمد أن أحمد بن محمد المكي حدثهم قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم قال لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بالحكمة

أأنشر البز في من ليس يعرفه أم أنثر الدر بين العنا في الغلس؟ ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: واضع العلم في غير أهله كمقلب الخنازير اللؤلؤ والذهب. حدثنا خلف بن محمد، حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، حدثنا فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إن إحياء الحديث مذاكرته فتذاكروا. فقال له عبد الله بن شداد: يرحمك الله، كم من حديث أحييته في صدري قد مات. حدثنا خلف، حدثنا أحمد، حدثنا إسحاق، حدثنا محمد، حدثنا الفضل بن دكي، حدثنا سفيان عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: تذاكروا الحديث، فإن الحديث يهيج الحديث. فإن قال قائل: إن بعض الحكماء كان يحدث بعلمه صبيانه وأهله ولم يكونوا لذلك بأهل، قيل له: إنما فعل ذلك من فعله منهم لئلا ينسى. حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن إصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا أبي وابن الأصبهاني والأخنس قالوا: حدثنا ابن فضيل عن الأعمش أن إسماعيل بن رجاء كان يجمع صبيان الكتاب يحدثهم لئلا ينسى حديثه. قال: وأخبرني أبو محمد التميمي قال: حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز أن عطاء الخراساني كان إذا لم يجد أحدا أتى المساكين فحدثهم يريد بذلك الحفظ. وبه عن سعيد بن عبد العزيز أن خالد بن يزيد بن معاوية كان إذا لم يجد أحدا يحدثه يحدث جواريه ثم يقول: إني لأعلم أن كن لستن بأهل يريد بذلك الحفظ. وقد كانوا يكرهون تكرير الأحاديث، وكان بعضهم وهو علقمة يقول: كرروه لئلا يدرس، ولكل وجه لا يدفع، وبالله التوفيق. باب في هيبة المتعلم للعالم. حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن مطرف قال: حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن حمير قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس يقول: مكثت سنة وأنا أشك في ثنتين، وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجد له موضعا أسأله فيه، حتى خرج حاجا وصحبته، حتى إذا كنا بمر الظهران ذهب لحاجته وقال: أدركني بأدوات من ماء. فلما قضى حاجته ورجع أتيته بالأدوات أصبها عليه، فرأيت موضعا فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما قضيت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة. قال أبو عمر: لم يمنع ابن عباس من سؤال عمر عن ذلك إلا هيبته، وذلك موجود في حديث ابن شهاب. قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن إصبغ حدثهم قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا يوسف بن بهلول قال: حدثنا ابن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن حديث ما منعني منه إلا هيبته حتى تخلف في حج أو عمرة في الأراك الذي ببطن مر الظهران لحاجته، فلما جاء وخلوت به قلت يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسألك عن حديث منذ سنتين ما يمنعني إلا هيبة لك. قال فلا تفعل، إذا أردت أن تسأل فسلني، فإن كان منه عندي علم أخبرتك، وإلا قلت لا أعلم، فسألت من يعلم. قلت من المرأتان اللتان ذكرهما إنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عائشة وحفصة. ثم قال كان لي أخ من الأنصار وكنا نتعاقب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل يوما وينزل يوما، فما أتى من حديث أو خبر أتاني به وأنا مثل ذلك، ونزل ذات يوم وتخلفت فجاءني وذكر الحديث بطوله وتمامه. وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قلت لسعد بن مالك إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أهابك، فقال لا تهبني يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلني عنه. قال قلت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي في غزوة تبوك حين خلفه، فقال سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ حدثنا خلف بن قاسم حدثنا ابن شعبان حدثنا إبراهيم بن عثمان حدثنا حمدان بن عمر حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال إن من السنة أن توقر العالم. باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة وقوله سلوني وحرصهم على أن يؤخذ ما عندهم. أخبرني عبد الله بن محمد بن يحيى حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قدادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. وروى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر على راحلته وقال خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن راشد قال حدثنا سعيد بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه معاذ بن جبل رديفه على الرحل، فقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله

وروى ابن سنان عن الضحاك عن النزال بن سبرة قال: قيل لعلي: يا أمير المؤمنين، إنها هنا قوما يقولون إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون. فقال: ثكلتهم أمهاتهم. من أين قالوا ذلك؟ قيل: يتأولون القرآن في قوله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فقال علي رضي الله عنه: من لم يعلم هلك. ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، تعلموا العلم واعملوا به، ومن أشكل عليه شيء من كتاب الله فليسألني عنه، إنه بلغني أن قوما يقولون إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون، لقوله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، الآية. وإنما قوله عز وجل حتى نعلم يقول: حتى نرى من كتب عليه الجهاد والصبر إن جاهد وصبر على ما نابه وأتاه مما قضيت عليه. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الله بن يونس قال: حدثنا بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن عبد الله بن السايب عن زاذان قال: سألت ابن مسعود عن أشياء ما أحد يسألني عنها. وذكر الحلواني قال: حدثنا عبد الملك الجدي وابن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر الجمحي قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: دخلنا على ابن عباس فقال: سلوني فإني قد أصبحت طيبة النفس، أخبرت أن الكوكب ذا الذنب قد أطلع، فخشيت أن يكون الدخان وقال الدجال قد طرق، وسلوني عن سورة البقرة وسورة يوسف. قال ابن أبي مريم في حديثه يخصهما بين السور. قال: أخبرنا أبو أسامة قال: حدثنا الأعمش عن سفيان قال: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم فقرأ سورة البقرة فجعل يفسر ويقرأ، فما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، إني أقول لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. وذكر ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن سعيد بن إبراهيم قال: قال ابن عباس: ما سألني رجل عن مسألة إلا عرفت أفقيه هو أو غير فقيه. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا عمر بن محمد قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: ألا تسألني عن آية فيها 100 آية؟ قال: قلت: ما هي؟ قال: قوله عز وجل: وفتناك فتونا. قال: كل شيء أوتي من خير أو شر كان فتنة. وذكر حين حملت به أمه، وحين وضعت، وحين التقطه آل فرعون حتى بلغ ما بلغ، ثم قال: ألا ترى قوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة؟ أخبرنا محمد بن عبد الملك قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا أبو قطن قال: حدثنا شعبة عن أبي عون عن أبي صالح قال: قال علي رضي الله عنه: سلوا ولو إنسانا سألا، فسألهم ملكوا عن الأختين المملوكتين وعن بنت الأخ والأخت من الرضاعة، قال: إنك لذهاب في التيه، سل عما ينفعك أو يعنيك. قال: إنما نسأل عما لا نعلم. قال: فقال في ابنة الأخ أو الأخت من الرضاعة: أردت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت حمزة، فقال هي ابنة أخي من الرضاعة. وقال في الأختين المملوكتين: أحلتهما آية وحرمتهما آية، لا آمر ولا أنهى، ولا أحل ولا أحرم، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي. وذكر الحلواني قال: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبير قال: إن مما يهمني أني وددت أن الناس قد أخذوا ما معي من العلم. وروينا عن الحسن أنه يبتدئ الناس بالعلم ويقول: سلوني. حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال الراسبي قال حدثنا قتادة قال: أتى على الحسن زمان وهو يعجب ممن يدعو إلى نفسه، قال: فما مات حتى دعا إلى نفسه. وقال لقمان الحكيم: إن العالم يدعو الناس إلى علمه بالصمت والوقار. حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قال لي عروة: ائتوني فتلقوا مني. وكان عروة يستألف الناس على حديثه. قال أحمد بن زهير: كذا قال مصعب، أدخل حديث الزهري في حديث عمرو بن دينار صيرهما واحدا وما صنع شيئا. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال عروة: ائتوني فتلقوا مني، قاله سفيان بمكة. وحدثنا أحمد بن حنبل وأبي قال حدثنا سفيان عن الزهري قال: كان عروة يستألف الناس على حديثه. حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الله حدثنا بقي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن زيد عن عكرمة قال: ما لكم لا تسألوننا، أفلستم؟ قال أبو بكر: وحدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: ما أحد يسألني. قال أبو بكر: وحدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: قال لنا عروة: ائتوني فتلقوا مني. قال: وحدثنا ابن عيينة عن الزهري قال: كان عروة يتألف الناس على حديثه. وذكر ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة قال: قال لي أبي: والله ما ليسألني الناس عن شيء حتى لقد نسيت. قال هشام: وكان أبي يقول لنا: إنا كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم كبار قوم، وإنكم اليوم أصاغر قوم وستكونون كبارا، فتعلموا العلم تسودوا به قومكم ويحتاجون إليكم. قال هشام: وكان أبي يدعوني وعبد الله بن عروة وعثمان وإسماعيل وإخوتي وآخر قد سماه هشام فيقول: لا تغشوني مع الناس، وإذا خلوت فسلوني. فكان يحدثنا: يأخذ في الطلاق ثم الخلع ثم الحج ثم الهدي ثم كذا، ثم يقول: كروا علي. فكان يعجب من حفظي. قال هشام: والله ما تعلمنا منه جزءا من ألف جزء من أحاديثه. وأخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان زائدة يخرج إليهم فيقول: اكتبوا عني، اكتبوا قبل أن أنسى. أخبرنا خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن صالح بن عمر المقري

لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن حديث أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن دراج أبي السمح عن أبي حجيرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يتعلم العلم ولا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ولا ينفق منه. وبه عن ابن وهب قال: حدثنا القاسم بن عبد الله عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة عن ابن عباس قال: مثل علم لا يظهره صاحبه كمثل كنز لا ينفق منه صاحبه. وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا إسحاق بن الفرات قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يتعلم العلم لا يحدث به الناس كمثل الذي رزقه الله مالا لا ينفق منه. وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن عمر حدثنا الحسن بن عبد الله حدثنا أبو يعلى بن زهير حدثنا عمر بن يحيى بن نافع قال حدثنا عيسى بن شعيب قال حدثنا روح بن القاسم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. وقرأت على سعيد بن سيد أن محمد بن أحمد بن خالد حدثه قال: حدثني أبي قال حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا أبو عاصم خشيش بن أسرم قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن صالح بن جناب عن حصيد بن عقبة عن سلمان الفارسي قال: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. وقال علي رضي الله عنه: يؤخذ على الجاهل عهد بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهد ببذل العلم للجهال، لأن العلم كان قبل الجهل به. وروى أبو يزيد بن أبي الغمر عن ابن القاسم قال: كنا إذا ودعنا مالكا يقول لنا: اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال أخبرني أشعث عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الصدقة أن يتعلم الرجل العلم فيعمل به ثم يعلمه. وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال أخبرنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب سمعه يقول: سمعت عبد الملك بن مروان خطيبا يوم الفطر فقال: إن العلم يقبض قبضا سريعا، فمن كان عنده علم فلينشره غير خاف منه ولا غال فيه. وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كان أنس بن مالك يقول: بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة كما تسأل الأنبياء، يعني عن تبليغه. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن أجود الأجواد؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: الله أجود الأجواد، وأنا أجود ولد آدم، وأجودهم من بعدي رجل علم علما فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة وحدة، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى قتل. ويروى هذا من حديث نوح بن ذكوان عن أخيه أيوب عن الحسن عن أنس. حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا المعافى عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال كان أبو أمامة يحدثنا فيكثر ثم يقول عقلتم؟ فنقول نعم، فيقول بلغوا عنا فقد بلغناكم. يرى أن حقا عليه أن يحدث بكل ما سمع. قال المعافى أو نحو هذا. ومن حديث معاذ الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله أجر ذلك، ما عمل به عامل لا ينقص من أجر العامل شيء. حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن إسبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر بن برقان قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أما بعد، فمر أهل الفقه والعلم من عندك فلينشروا ما علمهم الله في مجالسهم ومساجدهم والسلام. ويقال ما صين العلم بمثل العمل به وبذله لأهله. وقالوا النار لا ينقصها ما أخذ منها، ولكن ينقصها ألا تجد حطبا. وكذلك العلم لا ينقصه الاقتباس منه، ولكن فقد الحاملين له سبب عدمه. وروي عن علي أنه قال من علم وعمل وعلم دعي في ملكوت السماوات عظيما. وقد روي هذا من كلام المسيح صلى الله عليه وسلم أخذه بكر بن حماد فقال إذا ممرؤ عملت يداها بعلمه نودي عظيما في السماء مسودا. وعن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق رجل بصدقة أفضل من علم ينشره. وذكر ابن بكير عن الليث عن ابن شهاب قال ما صبر أحد على العلم صبري ولا نشره أحد نشري. حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن يونس عن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن شمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. وقال ابن مسعود في قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا، قال الأمة المعلم للخير والقانت المطيع. قال أبو عمر وقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي أو سمع منا حديثا فوعاه ثم بلغه غيره. وذكرنا من فضل نشر العلم كراهية كتمانه في كتابنا هذا في غير موضع منه ما أغنى عن إعادته هاهنا. وقال ابن وهب سمعت سفيان بن عيينة يقول في قول الله عز وجل وجعلني مباركا أينما كنت، قال معلما للخير. وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن نمير قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان في قوله وجعلني مباركا أينما كنت، قال معلم للخير. وفيما كتب بعض الحكماء إلى أخ له قال واعلم يا أخي أن إخفاء العلم هلكة وإخفاء العمل نجاة، وسئل سهل بن عبد الله التستري رحمه الله متى يجوز للعالم أن يعلم الناس؟ قال إذا عرف المحكمات من المتشابهات. قال حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا مسلمة بن قاسم حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي رجاء الزيات بمكة قال سمعت محمد بن إسماعيل الصايغ يقول رأيت يزيد بن هارون في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قلت بأي شيء؟ قال بهذا الحديث الذي نشرته في الناس. باب جامع في آداب العالم والمتعلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن يحيى ويحيى بن عبد الرحمن قالوا حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم قال حدثنا أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن نعمان حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن مروان البغدادي بالإسكندرية قال حدثنا يحيى بن معين حدثنا ابن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا ويسروا ولا تعسروا ثلاثا. وحدثنا خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن الحسن الرازي قال حدثنا أزهر بن زفر ابن صدقة قال حدثنا عبد المنعم بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولا تكونوا جبابرة العلماء. قال موسى بن عبيد الله الخاقاني علم العلم لمن أتاك لعلم واغتنم ما حييت منه الدعاء وليكن عندك الفقير إذا ما طلب العلم والغنى سواء. وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو علي بن السكني قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الداودي بطبرية قال حدثنا حسين بن مبارك قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله شيئا أقل من اليقين ولا قسم بين الناس شيئا أقل من الحلم وما أوي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. وحدثنا أبو القاسم قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال ما أوي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. وحدثنا ابن القاسم محمد بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أحمد قال حدثنا أسلم بن عبد العزيز قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال لم يؤوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أحمد قال حدثنا أسلم بن عبد العزيز قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال لم يؤوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى عين. وقال بقية عن إبراهيم بن أدهم ومحمد بن عجلان ما من شيء أشد على الشيطان من عالم حليم إن تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت بحلم يقول الشيطان انظروا إليه كلامه أشد علي من سكوته. وذكر ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن ابن عجلان عن رجاء ابن حيوة قال يقال ما أحسن الإسلام يزينه الإيمان وما أحسن الإيمان يزينه التقوى وما أحسن التقوى يزينه العلم، وما أحسن العلم يزينه الحلم، وما أحسن الحلم يزينه الرفق. وقال بعض الأدباء في هذا المعنى: العلم والحلم حلتا كرم للمرء زين إذا هما اجتمعا، كم من وضيع سما به العلم والحلم فنال السمو وارتفعا. صنوان لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا. وكان يقال: لقاح المعرفة دراسة العلم. وذكر الحسين بن علي بن الأسود أبو عبد الله النخعي قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا محمد بن عون الخراساني عن إبراهيم بن عيسى عن عبد الله بن مسعود أنه قال لأصحابه: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. قال الحسين: وحدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن مسعد عن سلمة بن كهيل عن أبي جحيفة قال: كان يقال: جالس الكبراء وخال للعلماء وخالط الحكماء. قال: وأخبرنا الحسين بن علي الجعفي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال عيسى بن مريم: جالسوا من يذكركم بالله رؤيته، ومن يزيد في علمكم منطقه، ومن يرغبكم في الآخرة عمله. وحدثنا أحمد بن فتح قال: حدثنا حمزة بن محمد قال: حدثنا إسماعيل إسحاق بن إبراهيم عن موسى بن نضير قال: سمعت عيسى بن حماد يقول: كثيرا ما كنت أسمع الليث بن سعد يقول لأصحاب الحديث: تعلموا الحلم قبل العلم. وحدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي دليل قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا محمد بن سعيد بن أبي مريم قال: سمعت ابن وهب يقول: ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه. ولقد أحسن عبد الله بن المبارك حيث يقول: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاقتبس علما وحلما ثم قيده بقيد. وذكر محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة قال: الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. قال محمد: ومثل ذلك ما روي عن إبراهيم قال: كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه ودله. حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير الحوطي قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن شريك بن نهيك الخولاني قال: أبو الدرداء: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو الحسن بن بهزادة قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: من حفظ القرآن عظمت حرمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن عرف الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العين. وقال عمر مولى غفرة: لا يزال العالم عالما ما لا يجسر في الأمور برأيه، ولم يستحي أن يمشي إليه من هو أعلم منه. وقال الخليل بن أحمد: إذا أخطأ بحضرتك من تعلم أنه يأنف من إرشادك فلا ترد عليه خطأه، لأنك إذا نبهته على خطأه أسرعت إفادته واكتسبت عداوته. وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: قال لي يحيى بن سعيد القطان: سمعت شعبة يقول: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد، وحدثنا سعيد بن سيد قال حدثنا أحمد بن محمد بن خالد قال حدثني أبي قال حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا أبو عاصم خشيش بن أدسرمة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن قال كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه. وأخبرنا أحمد بن قاسم وسعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن إصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت عقبة بن مسلم يقول الحديث مع الرجل والرجلين والثلاثة فإذا عظمت الحلقة فأنصت. قال ابن المبارك وأخبرنا رياح بن زيد عن رجل عن وهب بن منبه قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال. وروينا من وجوه عن الشعبي قال صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال له زيد خل عنه يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وزاد بعضهم في هذا الحديث إن زيد بن ثابت كافأ ابن عباس على أخذه بركابه أن قبل يده وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. وهذه الزيادة من أهل العلم من ينكرها. والجنازة كانت جنازة أم زيد بن ثابت صلى عليها زيد وكبر أربعا وأخذ ابن عباس بركابه يومئذ. وقرأت على عبد الرحمن بن يحيى أن عمر بن محمد حدثهم قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا حميد بن أبي يزيد المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ولا تعنتوا فإن المعلم خير من المعنت. هكذا قال وغيره يقول في هذا الحديث تعلموا ولا تعنتوا فإن المتعلم خير من المتعنت. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا ويسروا ولا تعسروا ثلاث مرات وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت. ورواه عبد الله بن هارون البجلي الكوفي عن ليث بن أبي سليم بإسناد مثله وقال في آخره وإذا غضبتم فاسكتوا كررها ثلاث مرات. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن يونس أراه يعني ابن عبيد عن ميمون بن مهران قال لا تماري عالما ولا جاهلا فإنك إن ماريت عالما خزن عنك علمه وإن ماريت جاهلا خشن بصدرك. قال أحمد بن زهير وحدثنا يحيى بن يوسف الري حدثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران قال لا تماري من هو أعلم منك فإذا فعلت ذلك خزن عنك علمه ولم تضره شيئا. قال وحدثنا مؤمل بن إهاب قال حدثنا عبد الرزاق عن الزهري قال كان سلمة يماري بن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. قال وحدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا أبو المليح عن ميمونة قال لا تماري من هو أعلم منك فإنك إن ماريته خزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت. وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا حمدان بن عمرو قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. وحدثنا خلف قال حدثنا ابن شعبان قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا حمدان بن عمرو بن نافع قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال من السنة أن يوقر العالم. وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن إسماعيل ابن عبد الله بن سليمان الأسواني قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي قال حدثنا محمد بن حفص الطالقاني قال حدثنا صالح بن محمد الترمذي قال حدثنا سليمان بن عمرو النخعي عن شريك يعني ابن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال ولا تعنته في الجواب وألا تلح عليه إذا كسل ولا تأخذ بثوبه إذا نهض ولا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحدا ولا تطلبن عشرته وإن زل قبلت معذرته وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله ولا تجلس أمامه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. أنشدني يوسف بن هارون لنفسه في قصيدة له وأجله في كل عين علمه فيرى له الإجلال كل جليل. قال أبو عمر وروينا من وجوه كثيرة عن أبي سلمة أنه قال لو رفقت بابن عباس بس تخرجت منه علما كثيرا. وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ابن شعبان قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا حمدان بن عمرو قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال لم أستخرج ما استخرجت من عطاء إلا برفقي به. وقالت الحكماء إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. وقال الحسن بن علي لابنه يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يمسك. وقال الشعبي رحمه الله جالس العلماء فإنكم إن أحسنتم حمدوكم وإن أسأتم تأولوا لكم وعذروكم وإن أخطأتم لم يعنفوكم وإن جهلتم علموكم وإن شهدوا لكم نفعوكم. قال الخليل بن أحمد اجعل تعليمك دراسة لك واجعل مناظرة العلم تنبيها بما ليس عندك وأكثر من العلم لتعلم وأقلل منه لتحفظ. وروي عنه أنه قال أقلوا من الكتب لتعلموا وأكثروا منها لتعلموا. ويقال إذا أردت أن تكون عالما فاقصد لفن من العلم وإن أردت أن تكون أديبا فخذ من كل شيء أحسنه. وقال غيره من أراد أن يكون حافظا نظر في فن واحد من العلم ومن أراد أن يكون عالما أخذ من كل علم بنصيب. وفيما أجاز لنا عيسى بن سعيد المقري عن ابن مقسم قال سمعت أحمد بن نابل الزعفراني يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيدة القاسم بن سلام يقول ما ناظرني رجل قط وكان مفننا في العلوم إلا غلبته، ولا ناظرني رجل ذو فن واحد إلا غلبني في علمه ذلك. وقال يحيى بن خالد بن برمك لابنه يا بني خذ من كل علم بحظ وافر، فإنك إن لم تفعل جهلت، وإن جهلت شيئا من العلم عاديته، وعزيز علي أن تعادي شيئا من العلم. حدثنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان حدثنا محمد بن علي بن مروان حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير الدمشقي ثقة يعرف بابن ذكوان المقري قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال حدثنا ابن شوذب عن مطر الوراق قال مثل الذي يروي عن عالم واحد مثل الذي له امرأة واحدة إذا حاضت بقي. وروينا مثل قول مطر هذا عن أيوب السختياني قال الذي له في الفقه معلم واحد كالرجل له امرأة واحدة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ارحموا من الناس ثلاثة، عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعالما بين جهال. وكان يقال لا يكون الرجل عالما حتى تكون فيه ثلاث خصال: لا يحقر من دونه من العلم، ولا يحسد من فوقه في العلم، ولا يأخذ على علمه ثمنا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من أخلاق المؤمن التملق إلي في طلب العلم. وقال بلال بن أبي بردة لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا. وقال الخليل بن أحمد اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. فصل في الإنصاف في العلم. قال أبو عمر من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه، ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم. قال بعض العلماء ليس معي من العلم إلا أني أعلم أني لست أعلم. وقال محمود الوراق أتم الناس أعرفهم بنقصه وأقمعهم لشهوته وحرصه. حدثنا عبد الله العائدي حدثنا محمد بن الحسن ابن زكريا الباذنجاني حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا الزبير بن بكار حدثنا عني عن جدي عبد الله بن مصعب قال قال عمر بن الخطاب لا تزيدوا في مهور النساء على 40 أوقية، ولو كانت بنت ذي العصبة يعني يزيد بن الحسين الحارثي، فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال. فقامت امرأة من صف النساء طويلة فقالت ما ذاك لك؟ قال ولما؟ قالت لأن الله عز وجل يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ. حدثنا خلف بن القاسم وعبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أشتت المقري الأصبهاني قال حدثنا محمود بن محمد قال حدثنا أبو الشعثاء قال حدثنا وكيع عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي قال سأل رجل عليا عن مسألة فقال فيها، فقال الرجل ليس كذلك يا أمير المؤمنين ولكن كذا وكذا. فقال علي رضي الله عنه أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم. وروى سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين قال: اختلف ابن عباس وزيد في الحائض تنفر، فقال زيد: لا تنفر حتى يكون آخر عهدها الطواف بالبيت. فقال ابن عباس لزيد: سل أم سليمان وسويحباتها. فذهب زيد فسألهن، ثم جاء وهو يضحك، فقال: القول ما قلت. وروى يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. وذكر ابن عبد الحكم عن ابن وهب عن مالك قال: قال ابن هرمز: ما طلبنا هذا الأمر حق طلبه. قال مالك: وأدركت رجالا يقولون: ما طلبناه إلا لأنفسنا، وما طلبناه لنتحمل به أمور الناس. أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جرير قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد قال: حدثنا محمد بن عمر قال: سمعت مالك بن أنس يقول: لما حج أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه فحدثته وسألني فأجبته، فقال: إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها، يعني الموطأ، فننسخ نسخا ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها لا يتعدوها إلى غيرها، ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث، فإني رأيت أصل هذا العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. فقال: فقلت: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار كل بلد لأنفسهم. فقال: لعمري لو طاوعني على ذلك لأمرت به، وهذا غاية في الإنصاف لمن فهم. حدثنا عبد الله بن سعيد بن محمد الحداد عن أبي قال: سمعت سحنون يقول قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال لمالك: ما أعلم أحدا أعلم بالبيوع من أهل مصر. فقال له مالك: وبما ذلك؟ قال: بك. قال: فأنا لا أعرف البيوع، فكيف يعرفونها بي؟ وقال خالد بن يزيد بن معاوية: عنيت بجمع الكتب، فما أنا من العلماء ولا من الجهال. وقال حماد بن زيد: سئل أيوب عن شيء فقال: لم يبلغني فيه شيء. فقيل له: قل فيه برأيك. قال: فقال: لا يبلغه رأي. أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم بن بكر قال: حدثنا محمد بن الحسين الأزدي الحافظ الموصلي قال: حدثنا عبيد الله بن جرير قال: سمعت علي بن المديني يقول قال: عبد الرحمن بن مهدي ذاكرت عبيد الله بن الحسين القاضي بحديث، وهو يومئذ قاض، فخالفني فيه، فدخلت عليه وعنده الناس، فقال لي: ذلك الحديث كما قلت أنت، وأرجع أنا صاغرا. وقال الخليل بن أحمد: أيامي أربعة: يوم أخرج فألقى فيه من هو أعلم مني فأتعلم منه، فذلك يوم فائدتي وغنيمتي، ويوم أخرج فألقى فيه من أنا أعلم منه فذلك يوم أجري، ويوم أخرج فألقى فيه من هو مثلي فأذاكره فذلك يوم درسي، ويوم أخرج فألقى فيه من هو دوني وهو يرى أنه فوقي فلا أكلمه وأجعله يوم راحتي. وروي أن بزر جمهر أخذ امرأة بلجامه وهو خارج من عند كسرى، فقالت: أخبرني عما يحبط الناس فيه من معاشهم، أعلى قدر كيسهم أم بتقدير من خالقهم؟ فقال لها: هذه مسألة قد اختلف فيها. فقالت له: فأنت على كثرة ما تأخذ من بيت المال تعيا بالجواب في هذه المسألة. فقال لها: إنما آخذ من بيت المال على قدر ما أحسن، ولو أخذت على قدر ما لا أحسن أنفدته سريعا. فقالت له المرأة: أما إنك إذا عييت عن جواب هذه المسألة لقد أحسنت الحيلة في بقاء هذا الرزق عليك. وقال غيره من الحكماء: لم أطلب العلم لأبلغ أقصاه، ولكن لأعلم ما يسعني جهله. وأخبرني غير واحد عن أبي محمد القاسم بن إصبغ قال: لما رحلت إلى المشرق نزلت القيروان فأخذت على بكر بن حماد حديث مسدد، ثم رحلت إلى بغداد ولقيت الناس، فلما انصرفت عدت إليه لتمام حديث مسدد، فقرأت فيه يوما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قدم قوم من مصر مجتاب النمار، فقال لي: إنما هو مجتاب الثمار. فقلت له: إنما هو مجتاب النمار، هكذا قرأته على كل من قرأت عليه بالأندلس وبالعراق. فقال لي: بدخولك العراق تعارضنا وتفجر علينا أو نحو هذا. ثم قال لي: قم بنا إلى ذلك الشيخ، لشيخ كان بالمسجد، فإن له بمثل هذا علما. فقمنا إليه وسألناه عن ذلك، فقال: إنما هو مجتاب النمار كما قلت، وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة جيوبهم أمامهم، والنمار جمع نمرة. فقال بكر بن حماد وأخذ أنفه رغم أنفي للحق وانصرف. وروى الزبير بن بكار عن الحارث بن مسكين عن عبد الله بن وهب قال: سمعت مالكا يقول: المراء يقسي القلب ويورث الضغن. حدثنا خلف بن القاسم وعبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أشتة الأنصاري المقري قال: حدثنا محمود بن محمد قال: حدثنا أبو الشعث قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث بن أبي سليم قال لي طاووس: ما تعلمت فتعلمه لنفسك، فإن الأمانة والحياء قد ذهبا من الناس. وقال مالك بن دينار: من طلب العلم لنفسه فقليل العلم، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة. وقالت امرأة للشعبي: أيها العالم أفتني. فقال: إنما العالم من خاف الله عز وجل. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا سحنون قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: ما أنت محدث قوما حديثا لا يبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمد بن علي حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: ما حدثت قوما حديثا قط لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم. قال ابن وهب: وحدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال: قال لي أبي: ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط لم يبلغه علمه إلا كان ضلالا عليه. وذكر ابن أبي الأسود عن عبد الله الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: لا تحدث بحديث من لا تعرفه، فإن من لا يعرفه يضره ولا ينفعه. وقال ابن عباس: حدث الناس بما يعرفون. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن عمران بن مسلم أن عمر بن الخطاب قال: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه، ولا تكونوا جبابرة العلماء، فلا يقوم جهلكم بعلمكم. حدثنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمد بن علي قال: سمعت أبا مسلم يقول: كان سفيان على المروة فنظر إلى أصحاب الحديث يعدون حين رأوه كأنهم مجانين، فقال: مثلهم مثل أصحاب الجنائذ، لهم لذة في شيء لو أرادوا الله به لقاربوا الخطى. ويقال: أربعة لا يأنف منهن الشريف: قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته لضيفه، وقيامه على فرسه وإن كان له عبيد، وخدمته العالم ليأخذ من علمه. ويقال: ارحموا عالما يجري عليه حكم جاهل. ويروى أن بعض الأكاسرة كان إذا سخط على عالم سجنه مع جاهل في بيت واحد. ومن حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يستخف بحقهن إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلام، والإمام المقسط، ومعلم الخير. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. وروى زيد بن الحباب قال: حدثني الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي قال: حدثني مالك بن دينار قال: قال أبو الدرداء: من يزدد علما يزدد وجعا. وقال سفيان الثوري: لو لم أعلم كان أقل لحزني. وقال منصور بن إسماعيل: عيش الفقيه بعلمه متنغص، وكذا الطبيب وعابر الرؤياء، أما الفقيه فخشية من ربه، والآخران فخشية الدنياء، وكذا المنجم عيشه من عيشهم، فيما يقول ذو النهى أشقائي، الشك أول حاصل في كفه، والبعد من زهد ومن تقوى. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي سليمان قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن أبي عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه، ثلاث من فعلهن لم يسكن الدرجات العلا، لا أقول الجنة: من تكهن أو استقسم أو رجع من سفره لطيرة. وقال الحسن: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. وروى صالح بن مسمار والأشعث بن عبد الملك عن الحسن قال: من أخلاق المؤمن قوة في الدين، وحزم في لين، وإيمان في يقين، وحرص على علم، وشفقة في تفقه، وقصد في عبادة، ورحمة للمجهود، وإعطاء للسائل، لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في من يحب، في الزلازل وقور، وفي الرخاء شكور، قانع بالذي له، ينطق ليفهم، ويسكت ليسلم، ويقر بالحق قبل أن يشهد عليه. وعن أبي حمزة قال: دخلت على علي بن حسين بن علي فقال: يا أبا حمزة، ألا أقول لك صفة المؤمن والمنافق؟ قلت: بلى، جعلني الله فداك. فقال: إن المؤمن خلط علمه بحلمه، يسأل ليعلم، وينصت ليسلم، لا يحدث بالسر والأمانة إلا صدقا، ولا يكتم الشهادة للبعد، ولا يحيف على الأعداء، ولا يعمل شيئا من الحق رياء، ولا يدعه حياء، فإذا ذكر بخير خاف ما يقولون، واستغفر لما لا يعلمون، وإن المنافق ينهى ولا ينتهي، ويؤمر ولا يأتمر، إذا قام إلى الصلاة اعترض، وإذا ركع ربط، وإذا سجد نقر، يمسي وهمته العشاء، ولم يصم ويصبح وهمته النوم ولم يسهر. فصل في فضل الصمت وحمده. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صمت نجا. وإنه قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وقد ذكرنا هذا المعنى مجودا في التمهيد. حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا رجل من أهل الشام عن يزيد بن أبي حبيب قال: إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع. وقال: وفي الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك المتكلم، وفي الكلام توهن وتزين وزيادة ونقصان. قال: ومن العلماء من يرى أنه أحق بالكلام من غيره، ومنهم من يزدري المساكين ولا يراهم لذلك موضعا، ومنهم من يخزن علمه ويرى أن تعليمه ضعه، ومنهم من يحب ألا يوجد العلم إلا عنده، ومنهم من يأخذ في علمه مأخذ السلطان حتى يغضب أن يرد عليه شيء من قوله، أو يغفل عن شيء من حقه، ومنهم من ينصب نفسه للفتيا فلعله يؤتى بأمر لا علم له به فيستحي أن يقول: لا علم لي، فيرجم فيكتب من المتكلفين. ومنهم من يروي كل ما سمع حتى يروي كلام اليهود والنصارى إرادة أن يعزز علمه. قال أبو عمر: روي مثل قول يزيد بن أبي حبيب هذا كله من أوله إلى آخره عن معاذ بن جبل من وجوه منقطعة يذم فيها كل من كان في هذه الطبقات من العلماء، ويوعدهم على ذلك بالنار، فالله أعلم. وحدثنا أحمد بن قاسم قال: حدثنا قاسم بن إسبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا نعيم قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: إن المتكلم لينتظر الفتنة، وإن المنصت لينتظر الرحمة. وقالوا: فضل العقل على المنطق حكمة، وفضل المنطق على العقل هجنة. وقالوا: لا يجترئ على الكلام إلا فائق أو مائق. وكان عمر بن عبد العزيز كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات: يرى مستكينا وهو للهو ماقت، به عن حديث القوم ما هو شاغله، وأزعجه علم عن الجهل كله، وما عالم شيئا كمن هو جاهله، عبوس عن الجهال حين يراهم، فليس له منهم خدين يهازله، تذكر ما يبقى من العيش آجلا فيشغله عن عاجل العيش آجله. قال أبو عمر: قد أكثر الناس النظم في فضل الصمت، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما ينسب إلى عبد الله بن طاهر، وهو قوله: أقلل كلامك واستعذ من شره، إن البلاء ببعضه مقرون، واحفظ لسانك واحتفظ من عيه حتى يكون كأنه مسجون، وكل فؤادك باللسان وقل له: إن الفؤاد عليكما موزون. وقد قيل إن هذا الشعر لصالح بن جناح والله أعلم، وهو أشبه بمذهب صالح وطبعه. ومن أحسن ما قيل في ذلك قول نصر بن أحمد الخبزرزي: لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل، وكل امرئ ما بين فكيه مقتل، إذا ما لسان المرء أكثر هدره فذاك لسان بالبلاء موكل، وكم فاتح أبواب شر لنفسه إذا لم يكن قفل عليه مقفل، ومن أمن الآفات عجبا برأيه أحاطت به الآفات من حيث يجهل. وعلمكم ما علمتني تجاربي، وقد قال قبلي قائل متمثل: إذا قلت قولا كنت رهن جوابه فحاذر جواب السوء إن كنت تعقل. قال أبو عمر: الكلام بالخير غنيمة، وهو أفضل من السكوت، لأن أرفع ما في السكوت السلامة، والكلام بالخير غنيمة، وقد قالوا: من تكلم بخير غنم، ومن سكت سلم. والكلام في العلم من أفضل الأعمال، وهو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله عز وجل والوقوف على حقيقة المعاني. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أسبغ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرقي قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة قال: مكتوب في الحكمة: طوبى لعالم ناطق أو لباغ مستمع. حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم بن أسبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال: سمعت أبا الذيال يقول: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، ولك في الصمت خصلتان: خصلة تأخذ بها من علم من هو أعلم منك، وتدفع بها جهل من هو أجهل منك. وقال الحوطي: كان أبو الذيال يتكلم بالحكمة، ولم أسمع منه غير هذا في الصمت. وقال أبو العتاهية: من لزم الصمت نجا، من قال بالخير غنم، من صدق الله على، من طلب العلم علم، من ظلم الناس أسى، من رحم الناس رحم، من طلب الفضل إلى غير ذو الفضل حرم، من حفظ العهد وفى، من أحسن السمع فهم. فصل في رفع الصوت في المسجد وغير ذلك من آداب العلم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثنا ابن جامع قال: حدثنا المقدام بن داود قال: حدثنا عبد الله بن الحكم عن أشهب قال: سئل مالك عن رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، قال: لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره، ولقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك، على من يكون في مجلسه، ومن كان يكون ذلك في مجلسه كان يعتذر منه، وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرا. قال أبو عمر: أجاز ذلك قوم منهم أبو حنيفة. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت أصواتهم، فقلت: يا أبا حنيفة، هذا في المسجد والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه. فقال: دعهم، فإنهم لا يفقهون إلا بهذا. وقيل لأبي حنيفة في مسجد كذا حلقة يتناظرون في الفقه، فقال: ألهم رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفقهون أبدا. قال أبو عمر: احتج بعض من أجاز رفع الصوت في المناظرة بالعلم وقال: لا بأس بذلك لحديث عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. ذكره البخاري وغيره. وواجب على العالم إذا لم يفهم أن يكرر كلامه ذلك حتى يفهم عنه، وقد كان بعضهم يستحب أن لا يكرره أكثر من 3 مرات، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 مرات، وذلك عندهم كان ليفهم عنه كل من جالسه من قريب وبعيد. وهكذا يجب أن يكرر المحدث حديثه حتى يفهم عنه أنه قال، وأما إذا فهم عنه فلا وجه للتكرير. وذكر سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق عن معمر قال: ما سمعت قدادة يقول لأحد قط: أعد علي. وتكرير الحديث في المجلس يذهب بنوره، وقد كان ابن شهاب يقول: تكرير الحديث أشد علي من نقل الحجارة. حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم بن أسبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا أبو مسلم قال: حدثنا سفيان قال: قال الزهري: إعادة الحديث أشد علي من نقل الصخر. وحدثنا أحمد، حدثنا إسحاق، حدثنا محمد بن علي، حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرني معمر قال: سمعت الزهري يقول: نقل الصخر أيسر من تكرير الحديث. قال معمر: قال قتادة: إذا أعدت الحديث في مجلس ذهب نوره. وقال جارية لابن السماك الواعظ: ما أحسن حديثك إلا أنك تكرره. فقال: أكرره ليفهمه كل من سمعه. فقالت: إلى أن يفهمه كل من سمعه، يمله من فهمه. ولا بأس أن يسأل العالم قائما وماشيا في الأمر الخفيف، لحديث ابن مسعود قال: بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، مر بنفر من يهود خيبر، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال رجل منهم: فقال يا أبا القاسم: ما الروح؟ وذكر الحديث. خرجه البخاري عن بشر بن حفص عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن إبراهيم ابن علقمة عن عبد الله. وذكر الغلابي عن ابن عائشة عن أبيه قال: قال العباس لابنه عبد الله: يا بني، لا تعلم العلم لثلاث خصال: لا ترائي به، ولا تماري به ولا تباهي به ولا تدعه لثلاث خصال: رغبة في الجهل، وزيادة في العلم، واستحياء من التعلم. وقد روي هذا المعنى او نحوه عن لقمان الحكيم انه خاطب ابنه به: انشدت لبعض المحدثين كن موسرا ان شئت او معسرا، لا بد في الدنيا من الهم، وكلما ازددت بها ثروة زاد الذي زادك في الغم. اني رأيت الناس في دهرهم لا يطلبون العلم للفهم. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: تعلموا العلم، فاذا تعلمتموه فاكظموا عليه، ولا تخلطوه بضحك ولا بلعب فتمجه القلوب، فان العالم اذا ضحك ضحكة مج من العلم مجة. وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: تعلموا العلم وتزينوا معه بالوقار والحلم، وتواضعوا لمن تتعلموا منه ولمن تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فيذهب باطلكم حقكم. وروينا عن معاذ بن جبل انه كان يقول: مثل قول علي هذا سواء، الا ان في اخر لفظه: ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. قال ابو عمر: قد روي هذا المعنى بنحو هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب ايضا، وقد تقدم ذلك كله في هذا الباب. فصل في مدح التواضع وذم العجب وطلب الرياسة. ومن افضل آداب العالم تواضعه وترك الاعجاب بعلمه ونبذ حب الرئاسة عنه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان التواضع لا يزيد العبد الا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله. وحدثنا احمد بن فتح، حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري قال: حدثنا ابو بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي، حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا اسماعيل بن جعفر قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، وما تواضع احد لله الا رفعه الله. وروينا من وجوه عن عمر بن الخطاب انه كان يقول: ان العبد اذا تواضع لله رفعه الله بحكمته، وقيل له انتعش نعشك الله، فهو في نفسه حقير وفي اعين الناس كبير. حدثنا احمد بن محمد قال: حدثنا احمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جرير قال: حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: اخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن سنان بن سعد بن سعيد الكندي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل يأمركم ان تتواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. وروينا عن ايوب السختياني انه قال: ينبغي للعالم ان يضع التراب على رأسه تواضعا لله. وقالوا: المتواضع من طلاب العلم اكثر علما، كما ان المكان المنخفض اكثر البقاع ماء. وقيل لبزرجمهر: ما النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها؟ قال: التواضع. قيل له: فما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه؟ قال: العجب. وقال: التواضع مع السخافة والبخل أحمد من الكبر مع السخاء والأدب. فأعظم بحسنة عفت عن سيئتين، وأفظع بعيب أفسد من صاحبه حسنتين. ولقد أحسن المرادي في قوله: وأحسن مقرونين في عين ناظر جلالة قدر في خمول تواضعي. وأحسن منه قول بعض العراقيين يمدح رجلا: فتى كان عذب الروح لا من غضاضة ولكن كبرا أن يكون به كبر. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا أحمد بن هودة بن خليفة قال حدثنا عوف عن أبي الورد بن يمامة عن وهب بن منبه قال: كان في بني إسرائيل رجال أحداث الأسنان قد قرأوا الكتب وعلموا علما، وإنهم طلبوا بقراءتهم وعلمهم الشرف والمال، وإنهم ابتدعوا بها بدعا أدركوا بها المال والشرف فضلوا وأضلوا. وقال ابن عبدوس: كلما توقر العالم وارتفع كان العجب إليه أسرع، إلا من عصمه الله بتوفيقه وطرح حب الرياسة عن نفسه. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عباس عن يزيد بن قودرة عن كعب أنه قال لرجل رآه: تبتع الأحاديث، اتق الله وارضى بالدون من المجلس ولا تؤذي أحدا، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصانا. وحدثنا أحمد حدثنا محمد بن حميد حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: أخوف ما أخاف عليكم أن تهلكوا فيه ثلاث خلال: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا عبيد الله بن إدريس قال حدثنا يحيى بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال حدثنا نعيم بن سالم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، والثلاث المنجيات تقوى الله في السر والعلانية، وكلمة الحق في الرضا والسخط، والاقتصاد في الغنى والفقر. وقال إبراهيم بن الأشعث: سألت الفضيل بن عياط عن التواضع فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته، ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه. أخبرنا أحمد بن قاسم ومحمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال حدثنا خلف بن هشام البزار المقري قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. قال أبو عمر: إنما أعرفه بعمله. قال أبو الدرداء: علامة الجهل ثلاث: العجب، وكثرة المنطق فيما لا يعنيه، وأن ينهى عن شيء ويأتيه. وقالوا: العجب يهدم المحاسن. وعن علي رحمه الله أنه قال: الإعجاب آفة الألباب. وقال غيره: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. ولقد أحسن علي بن ثابت حيث يقول: المال آفته التبذير والنهب، والعلم آفته الإعجاب والغضب. وقالوا: من اعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خالط الاندال حقر، ومن جالس العلماء وقر. وقال الفضيل بن عياض: ما من احد احب الرياسة الا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره ان يذكر احد بخير. وقال ابو نعيم: والله ما هلك من هلك الا بحب الرياسة. وقال ابو العتاهية: أأخي، من عشق الرياسة خفت أن يطغى ويحدث بدعة وضلالا. وقال أيضا: حب الرياسة أطغى من على الأرض حتى بغى بعضهم فيها على بعض. ولي في هذا المعنى: حب الرياسة داء يخلق الدنيا ويجعل الحب حربا للمحبين، يفري الحلاقم والأرحام يقطعها، فلا مروءة يبقي لا ولا دينا. وهذا معناه في من رأس بحق وعلم صحيح ألا يحسد ولا يبغى عليه. وللخليل بن أحمد: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن مروان، حدثنا أحمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن اليماني قال: سمعت سفيان يقول: كنت أتمنى الرياسة وأنا شاب، وأرى الرجل عند السارية يفتي فأخبطه، فلما بلغتها عرفتها. وقال المأمون: من طلب الرياسة بالعلم صغيرا فاته علم كثير. وقال منصور بن إسماعيل الفقيه: الكلب أكرم عشرة وهو النهاية في الخساسة ممن تعرض للرياسة قبل إبان الرياسة. قال أبو عمر: ومن أدب العالم ترك الدعوى لما لا يحسنه، وترك الفخر بما يحسنه، إلا أن يضطر إلى ذلك، كما اضطر يوسف عليه السلام حين قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وذلك أنه لم يكن بحضرته من يعرف حقه فيثني عليه بما هو فيه ويعطيه بقسطه، ورأى أن ذلك المقعد لا يقعده غيره من أهل وقته إلا قصر عما يجب لله من القيام به من حقوقه، فلم يسعه إلا السعي في ظهور الحق بما أمكنه. فإذا كان ذلك فجائز للعالم حينئذ الثناء على نفسه والتنبيه على موضعه، فيكون حينئذ يحدث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر لها. وقال عمر بن الخطاب في حديث صدقات النبي صلى الله عليه وسلم حين تنازع فيها العباس وعلي: والله لقد كنت فيها بارا تابعا للحق صادقا، ولم يكن ذلك منه تزكية لنفسه رضي الله عنه. وأفضح ما يكون للمرء دعواه بما لا يقوم به، وقد عاب العلماء ذلك قديما وحديثا، وقالوا فيه نظما ونثرا. فمن ذلك قول أبي العباس الناشي: من تحلى بغير ما هو فيه عاب في يديه ما يدعيه، وإذا حاول الدعاوى لما فيه أضافوا إليه ما ليس فيه، ويحسب الذي ادعى ما ادعاه أنه عالم بما يعتديه، ومحل الفتى سيظهر في الناس وإن كان دائبا يخفيه. وروينا عن أبي هارون العبدي وشهر بن حوشب قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري يقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفتح لكم الأرض ويأتيكم قوم، أو قال غلمان، حديثة أسنانهم يطلبون العلم ويتفقهون في الدين ويتعلمون منكم، فإذا جاءوكم فعلموهم والطفوهم ووسعوا لهم في المجلس وأفهموهم الحديث. فكان أبو سعيد يقول لنا: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث. ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة، وتجلس قدامه ولا تشر بيديك ولا تغمز بعينيك، ولا تقل قال فلان خلاف قولك، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه في السؤال، فإنه بمنزلة النخلة المرطبة لا يزال يسقط عليك منها شيء. وقالوا: من تمام آلة العالم أن يكون مهيبا وقورا، بطيء الالتفات، قليل الإشارة، لا يصخب ولا يلعب ولا يجف ولا يلغو. وقد قيل: إن هذا لا يحتاج إليه مع أداء مال الله عليه. بلغني أن إسماعيل بن إسحاق قيل له: لو ألفت كتابا في آداب القضاة، فقال: وهل للقاضي أدب غير أدب الإسلام؟ ثم قال: إذا قضى القاضي بالحق فليقعد في مجلسه كيف شاء ويمد رجليه إن شاء. وقالوا: الواجب على العالم ألا يناظر جاهلا ولا لجوجا، فإنه يجعل المناظرة ذريعة إلى التعلم بغير شكر. وقال أيوب: أحق الناس بالإجلال ثلاثة: العلماء والإخوان والسلاطين. فمن استخف بالعلماء أفسد مروءته، ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه، والعاقل لا يستخف بأحد. قال: والعاقل الدين شريعته، والحلم طبيعته، والرأي الحسن سجيته. قال أبو عمر: وآداب المناظرة يطول الكتاب بذكرها، وقد ألف قوم في أدب الجدل وأدب المناظرة كتبا، من طالعها وقف على المراد منها. وفيما ذكرنا في هذا الباب عن السلف من جهة الآثار ما يغني ويكفي لمن وفق لفهمه. وأحسن ما رأيت في آداب التعلم والتفقه من النظم ما ينسب إلى اللؤلؤ من الرجز، وبعضهم ينسبه إلى المأمون، وقد رأيت إيراد ما ذكر من ذلك لحسنه، ولما رجوت من النفع به لمن طالع كتابي هذا نفعنا الله وإياه به. قال: واعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذلك خلق عجب. والعلم بالفهم وبالمذاكرة، والدرس والفكرة والمناظرة، فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب، معجز في الحفظ والرواية ليست له عما روى حكاية، وآخر يعطي بلا اجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد، يهزه بالقلب لا بناظره، ليس بمضطر إلى قماطره. فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحسن إلا بالأدب، والأدب النافع حسن السمت، وفي كثير القول بعض المقت، فكن لحسن الصمت ما حييتا مقارفا تحمد ما بقيتا. وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة، فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيها ناطقا. فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطأ ناطق. والصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن. وقل إذا أعياك ذلك الأمر مالي بما تسأل عنه خبر، فذلك شطر العلم عند العلماء. كذاك ما زلت تقول الحكمة، إياك والعجب بفضل رأيك، واحذر جواب القول من خطائك. كم من جواب أعقب الندامة، فاغتنم الصمت مع السلامة. العلم بحر منتهاه يبعد، ليس له حد إليه يقصد، وليس كل العلم قد حويته، أجل ولا العشر ولو أحصيته، وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر. فكن لما سمعته مستفهما إن أنت لا تفهم منه الكلمة. القول قولان، فقول تعقله وآخر تسمعه فتجهله، وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب. وللكلام أول وآخر، فافهمهما والذهن منك حاضر. لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده، فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل، فيمسكوا بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه. ولو يكون القول في القياس من فضة بيضاء عند الناس، إذن لكان الصمت من خير الذهب، فافهم هداك الله آداب الطلب. وقال غيره: علم لا يعبر معك وادي، لا تعمر معه نادي، إذا ازدحم الجواب خفي الصواب، اللغط يكون منه الغلط، لو سكت من لا يعلم سقط الاختلاف. وقال الخليل رحمه الله: ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، وما حفظته إلا نفعني. من أكثر من مذاكرة العلماء لم ينس ما علم واستفاد ما لم يعلم. أوصى يحيى بن خالد ابنه جعفرا فقال: لا ترد على أحد جوابا حتى تفهم كلامه، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره، ويؤكد الجهل عليك. ولكن افهم عنه، فإذا فهمته فأجبه، ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام، ولا تستحي أن تستفهم إذا لم تفهم، فإن الجواب قبل الفهم حمق، وإذا جهلت فاسأل فيبدو لك، واستفهامك أجمل بك وخير من السكوت على العي. باب ما روي في قبض العلم وذهاب العلماء. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن إصبغ قال: حدثنا أحمد بن سعيد الجمال قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن كناسة قال: حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل، القتل، ويقبض العلم. فسمعه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن قبض العلم ليس شيئا ينتزع من صدور الرجال، ولكنه فناء العلماء. وقرأت على عبد الرحمن بن يحيى أن علي بن محمد أخبرهم قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا سحنون بن سعيد قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا مالك وسعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أخبرنا أحمد بن قاسم قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا إسحاق بن عيسى بن الطباع عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم، فذكر مثله سواء. وأخبرني أحمد بن قاسم قال: حدثنا قاسم بن أسبغ قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة وأحمد بن سعيد الجمال قال: حدثنا محمد بن كناسة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأخبرنا سعيد بن النصر قال: حدثنا قاسم بن أسبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرنا قاسم بن إسبغ قال: أخبرنا بكر بن حماد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا عمر بن محمد الجمحي قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حماد بن زيد وأخبرنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا الفضل بن الحباب القاضي بالبصرة قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا عمر بن محمد المكي قال: حدثنا علي قال: حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز الدار وردي وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثني أبي قال: حدثنا عمر بن أبي تمام قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا أنس بن عياض قالوا كلهم: أخبرنا هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا، فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا لفظ حديث ابن عيينة. وزاد في حديثه قال عروة: ثم لبثت سنة ثم لقيت عبد الله بن عمرو بالطواف فسألته عنه فأخبرني به. وليست هذه الزيادة التي في حديث ابن عيينة في حديث غيره مما ذكرنا معه. وروى هذا الحديث أيضا عن هشام بن عروة جماعة منهم الأوزاعي ومسعد وشعبة وابن عجلان ومعمر وإبراهيم بن إسماعيل وحسان بن إبراهيم الكرماني ويحيى القطان، كلهم عن هشام بن عروة بمعنى واحد وإسناد واحد. أخبرنا خلف بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد أن يعطيهم إياه، ولكن يذهب بالعلماء كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم، حتى يبقى من لا يعلم فيضل ويضل. قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرفع العلم بقبض يقبضه، ولكن يرفع بقبض العلماء بعلمهم، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فحدثوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك وابن عيينة. وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وعبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بتمامه، وسنذكره في باب ذم الرأي إن شاء الله تعالى، لأن فيه من رواية أبي الأسود ما يوجب ذكره هناك. أخبرني أحمد بن سعيد بن بشر وأحمد بن عبد الله بن محمد بن علي إجازة قال حدثنا مسلمة بن قاسم قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب بن عبد القاهر الزبيدي قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرفع العلم بقبض يقبضه، ولكن يرفع العلماء بعلمهم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فحدثوا فضلوا وأضلوا. حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا الفريابي جعفر بن محمد قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا جعفر بن محمد بن أبي كثير قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج من أمتي 30 دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض المال ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل القتل. أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سعيد بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث بن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويبث الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال البخاري وأخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لأحدثنكم بحديث لا يحدثكم به أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وحدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا حنظلة عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج، قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال بيده كأنه يريد القتل. وحدثني يونس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود قراؤكم وعلماؤكم يذهبون، وتتخذ الناس رؤساء جهالا. وذكر الحديث. وذكر عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن إصبع قال حدثنا أحمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا الاعتصام بالسنن نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. وأخبرناه عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد أخبرنا أحمد بن داود حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب فذكره سواء. أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا الحسن بن علي الأشناني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي قال حدثني جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ نظر إلى السماء فقال هذا أوان يرفع العلم. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد يرفع عنا يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. وذكر له ضلالة أهل الكتاب وعندهم ما عندهم من كتاب الله. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك فقال صدق عوف. ثم قال شداد هل تدري ما رفع العلم؟ قال قلت لا أدري. قال ذهاب أوعيته. هل تدري أي العلم يرفع؟ قال قلت لا أدري. قال الخشوع حتى لا يرى خاشعا. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد القاضي العروبي قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار.